نعوذ بالله العظيم مجيء الكريم سلطانه القديم من ابليس ورجيمه طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دبر كل مخططات ابليس ورجيم طريد العين والدجال الملعون وجنودهما الملاعين من الانس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. لبيك اللهم لبيك لما تحب وترضى، لبيك اللهم لبيك لمقاتلة الملعونين وجنودهما، لبيك اللهم لبيك لقتال أعدائك أعداء الدين، لبيك اللهم لبيك للزحف على كل مواقع ومقرات الملاعين، لبيك اللهم لبيك للدود على هذه الأمة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام على كل جنود الرحمن ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل الأشراف في بلاد الحرمين ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل أحبابي وإخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها ومن كل العوالم في سماوات ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل بلد في أرض وصلها صوت في تمجيد الماجد الواجد الله ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثي هو الشهادة أمام الله بكل البشر والجن وملائكته الكرام، وبيني وبين كل البشر هو الوقوف أمام الله فيما أقدمه ويخرج مني للأمة الإسلامية ولكل الأمم بإذن الله وبفضل الله وبأمر الله. موضوع اليوم هو كشف وفضح المخطط التجاري الإبليسي وجنودهما من ملاعين الإنس والجن وكذلك أطوار. وقد تحدثنا وقلنا الحق في عقر دار خولة الأمة، ومبدأنا أننا لا نخشى مخلوق في أرض أو في سماء. في قول الحق وكشف وفضح طواغيت الأرض، رغم أن الإخوة في بلاد الحرمين منهم من تنقل لنا من كيلومترات كثيرة تصل إلى 800 كيلومتر ليروني ويسلموا ويقولوا طريت يا شيخ أنت في عقر دارهم، ونحن والأمة ما زلنا نحتاجك والطريق طويل. فقلت أمرت بإعلان كلمة الحق، ولن نخون الله ورسوله، ولن نخون هذه الأمة، وأمر الله نافذ. ونعيد ونكرر، لا نخاف مخلوق في أرض أو في سماء في كلمة الحق. ويكفينا أن الله الذي يكشف بفضله ومنه هؤلاء الطواغيت ومؤامراتهم أنه حافظنا، وأنه لن يكون شيء إلا الذي قدره الله الواحد الأحد علام الغيوب. وقد قلت في أطويات يعني سأكشف وأفضح مؤامرة الملاعين على الحرمين وخاصة الكعبة الشريفة، وبالنسبة لملايين الإنس الخونة والسحر الموجودين في واشنطن خاصة الأسقف الملعون الجبس الملعون في الكنيسة الملعونة المسمى القديس يوحنا الذي يسكنه ويعينه الملعون الإبليسي ستيفاني ذو 4300 سنة و30 ساحرا إبليسيا آخر وكذلك الملعون مرقوش الجن الإبليس الساحر والملعون الإنسي الساحر الأسقفي جوزيف من الكنيسة الأسقفية من واشنطن الذي معه ساحر الإبليسي المسمى غلوش وكثير من أساقفة سحرة الإنس في واشنطن وجيوش من سحرة أدارسة وملايين حكام عبدوا الطاغوت وخضعوا له وهم أصلا ملبوسين بملاعين أدارسة الجن لأنهم أصلا يتعاملوا مع سحرة الإنس خاصة الذين ذكرتوا من آنا وكنائسهم الملعونة وهم قطر جدا فالكل جنده وجنده إبليس ودجال ملعون في استهداف الحرمين وخاصة الحرم المكي هم كانوا في انتظار أن يتعامد القمر على الكعبة لاستقطاب طاقة كونية قمرية وأشرت في هذا في تعليق لي ليلتها تحت ما وضعته في القناة بعد صلاة المغرب مباشرة فما كان لهم للقيام بهذا إلا أن يتوقف الطواف وسعاط أرقاما لأول مرة يعرفها البشر وسأحاول التفصيل بكلام يفهمه العباد مع يعني مع إقامة يعني هؤلاء الملايين تحت القمر بمسافة 500 متر 30 جهازا لاستقطاب أشعة القمر ثم بثها على أجهزة موجودة تحت الكعبة على عمق حوالي 200 متر وهي مصنوعة من معدن هذا المعدن اسمه الباريوم وقد ثبتوها منذ شهر يعني منذ بداية نشرهم لفيروس الملعون هذا وهذا لفتح البوابات الأربعة التي تحت الكعبة لإخراج أمور كثيرة ذكرناها من قبل لأن مفاتيح الأربعة الذهبية لها في لحظة كشفها الملاعين تم أخذها منهم وحفظها الله عز وجل بملائكة الحفظة فهم يبحثون ويريدون خادم سليمان النبي الذي عليه السلام وكذلك بالنسبة لمنسأته وكرة الكريستال الخاصة به وعطى موسى عليه السلام وصحف مكتوبة فيها علم عن الساعة والدقائق الأخيرة لآخر الزمان وأمور أخرى لا أريد أن أتحدث فيها الآن هذه الأجهزة تنتج طاقة بالضبط 30 بيطة هرتز كذلك لفتح بوابات على الأرض الخامسة وفي اللحظات الأولى بالفعل هم فتحوها يعني لم يفتحوا البوابات الأربعة لإخراج ما يريد الملاعين بل فتحوا البوابات على الأرض الخامسة وبالفعل فتحوها وخرج عدد كبير جدا من أعتى الملاعين والكثير منهم توجه للحكام لخدمة أصحار الحكام هذا سحر إبليسي أسود وهو السحر يحقن في المخ والمهم هذا شيء آخر فبالنسبة لهذه الأجهزة هم ثبتوها كما قلت على عمق 200 متر بالضبط تحت الجدران الأربعة للكعبة وأقول لكل البشر وأقول لكل البشر عند الطواف تتولد طاقة من الطوافين والحجر الأسود هذه الطاقة بمقدار 300 بيطا هرتز وهذه الطاقة تدمر طاقتهم الاستقطابية القمرية لأن طاقتهم الاستقطابية القمرية تكون بمعدل 30 بيطا هرتز لهذا كان يجب عليهم توقيف الطواف بكل الطرق، لكنهم أغبياء، لم يحسبوا أننا سنستهدفهم بقدرة الله وبفضل الله وبأمر الله وبإذن الله. في الوقت الذي نستهدف المؤامرة بإذن الله وبأمر الله، حضر ملعون من دجال الملعون، فحضوره كان ليبلغ رسالة الشماتة أرسلها دجال الملعون لنا. وهذا الملعون المسمى مندر ذو 4500 سنة، وهو إبليسي، يعني من أبناء إبليس رجيم الطريق. وقال: ما نجده فعلا خدان للأمة. وتم ذبحه، ثم بدأ استهداف الملعون الأساسي الذي تحت أرض المؤامرة المسمى عقور ذو 6700 سنة، وما هو أكثر من 30 ملعون إبليسي. صراحة عند عذابه هذا الملعون كان يصرخ ويقول: لا ذنب لنا، نحن مأمورين، حكامكم يتواصلون مع السحرة ويذهبون للدجاج لا يستغيثون بهم ليوطدوا جذورهم ويبقون على حكمهم وعروشهم سنين طويلة، فيسحرونهم السحرة ويؤثرون على عقولهم. وبين قوسين هذا الملعون يعرف أن نعرف بالله عز وجل سحر الحكام الذي هو السحر الأسود يحقن في المخ بكل حاكم، وأغلق القوس. ويقول عند عذابه وهو يصرخ أنهم يسحرونهم ويؤثرون على عقولهم ويوحون إليهم أنهم لن يبقوا ولن يرضى عنهم حكام الغرب إلا بتنفيذ أوامرهم بهدم الإسلام. هم أثاروا بقائهم على بقاء دينكم، حكام الغرب هم الذين يثبتونهم وهم الذين يخلعونهم، خافوا على عروشهم فأطاعوهم، فما ذنبنا نحن. وهذا كلام الملعون قبل قتله، وكان يتعذب هو من معه بصنوف عذاب لا تتصورونها يا بشر. ومن أكبر سحر ملاعين، يعني آمرين للخونة، والملعون الإنسي رئيس أمريكا الملعونة. وأقول: أبشر وأبشر هذه الملعونة، هذه الأرض الملعونة بالطوفان والخراب، كنت حيا أو ميتا سيرى البشر خرابها بإذن الله وبأمر الله. ولم يرد الله عز وجل دعاؤنا على تلك الأمة الملعونة، فالحمد لله الذي دمر قبل الفجر تلك الليلة العصيبة كل الأجهزة الملعونة تحت القمر وتحت الكعبة، كذلك البوابات الملعونة، وقتل ما نحصيه من الملاعين، وسحب وقتل عدد كبير من سحرة الجن الأبانسة الخاصين بالسحرة الأساقفة الملاعين من واشنطن. ودخلنا بفضل الله بعد الفجر مباشرة للطواف، ورأينا العجب في ذلك الطواف. وقد وصلكم مني فيديو قصير، يعني يومها أو يعني في صبيحتها. ثم ما لبث الملاعين بعد يومين بوضع جدار على شكل مثلث بالكعبة، وتحته يوجد المثلث المطابق له في عالم الجن، وهو المثلث الماسوني الإبليسي، وهو سحر عادي يستقطب الشياطين من جهة ويقول لكم حزب الطاغوت من الماسون بهذا المثلث. فهم يقولون لكل الأمة أننا استحوذنا على كعبتكم وهي في قبضتنا، ونحيط بها ونطردكم من الصحن والطواف ومن الحرم المكي، وحسبي الله ونعم الوكيل. كان هذا على مرى كل الأمة الإسلامية، ومن جهة أخرى على رؤوس هذا المثلث تحت الأرض بعمق 500 متر، يعني أعمق مما الأجهزة التي وضعوها في الأول. فكذلك يعني يقول أنه من جهة أخرى يعني على رؤوس هذا المثلث تحت الأرض على عمق 500 متر، وقواعده يوجد أجهزة تستقطب الأشعة الكونية الشمسية لمحاولة أخرى بئيسة لفتح البوابات الأربعة تحت الكعبة، ومن خلال أجهزة تحت الشمس يعني تمدها بالطاقة الكونية الشمسية التي كذلك مقدارها 30 بطهرتز، وتم استهداف بأمر الله وبفضل الله وبقدرة الله هذه المؤامرة في ليلتها، بداية بقتل أكثر من 30 ملعون إبليسي الذين أصلهم من جبل فوراكر وكذلك روكي وجبال من أمريكا الشمالية، وكذلك ملاعين أطوار من كواكب في مجرة الصول. وأقول هذه الأجهزة الثانية التي ثبتوها على رؤوس هذا المثلث وعلى قواعده هي مصنوعة من الكريستاليات، وتم صنعها هذه الأجهزة وكذلك الأجهزة الأولى تم صنعها من قبل ملاعين أطوار، والمسؤولين على هذه المؤامرة من أطوار ملاعين هم 10: الملعون رار، زاو، ورام، سير، فير، كار، موران، مو، ساو، وكذلك طاس. وقد يعني أنزلوا هذه الأجهزة للأرض قبل توجيهها تحت الكعبة، هم أنزلوها للأرض منذ 3 أشهر، وكانت مهمتهم الأخرى التي وكلت لهم من دجال ملعون الجسرجيب هي إنزال جمرات كبيرة جدا في عالم الجن من كوكبهم، وعدد كواكب آف هي 200 كوكب. فهذه الكواكب أصلا هي تحوي على جمرات وبراكين وكذا، فهم يعني أنزلوا هذه الجمرات منذ حوالي 3 أشهر ليوجهوها فيما بعد إلى الكعبة لوضعها على رؤوس المثلث الإبليسي الماسوني الموجود في عالم الجن تحت المثلث الذي ترونه يا بشر على المحيط بالكعبة. هم يعني نيتهم أن يسخنوا الأرض من خلال هذه الجمرات الكبيرة ويحدثوا براكين تحت الكعبة، هذا ظنهم هم. أقول ما هم كانوا يريدون. فدم الله عز وجل كذلك هذه المؤامرة، واختصارا أقول دمر الله بفضله وإذنه وأمره هذه المؤامرة ومثلثهم المسحر الماسوني الإبليسي الموجود في عالم الجن وأجهزتهم، وتم القصاص من كل الذين لديهم علاقة مباشرة بهذه المؤامرة، وبقي إلا المثلث الموجود في عالم الجن من دون فعالية سحرية، لكنه رمز ماسوني ورسالة من دجال الملعون والماسون الملاعين لكل الأمة الإسلامية، يقولون فيها بهذا المثلث: هذه الكعبة الآن نحيطها، المثلث الماسوني نحيطه بالكعبة، فماذا أقول وماذا أزيد؟ ولا أجد كلمات تجسدها ما يهيج في نفسي، وحسبي الله ونعم الوكيل. لكن الله يشهد، وهذه الكعبة تشهد، وكل جنده يشهدون أننا لم نخذلها ولم نخذل دين الله ولم نخذل هذه الأمة بحروب خفية، بفضل الله عز وجل يعلم بها إلا الله. ولا يهمني وأعيد، لا يهمني وأعيد، لا يهمني بشر، يصدق أو لا يصدق، يحاربنا بكلام تافه ويتجرأ علينا لا يهمني مخلوق، والذي أقدمه بتوفيق الله وبأمر الله، لا أنتظر من مخلوق ينفي أو يكذب أو يجادل، يعني لا أجادل، أنا ما عندي، أقدمه للبشر بالرغم أنه ما وصلكم مني إلا 1% مما هو في خفا، فيكفينا الله شهيد وأعتذر بالله الشهيد، وبيني وبين كل البشر هو الوقوف بين يدي الله عز وجل. نحن كلنا سنقف أمام الله عز وجل، ويكفيني أنه الشهيد، ويكفيني أنه هناك ما لا أحصيه من أشهاد، سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من الجن. أقول للأمة، أقول للأمة وأذكر وأنصح وأعيد في كل حين، أكثروا من الذكر والتسبيح والتكبير والاستغفار، أكثروا من الذكر والتسبيح والتكبير والاستغفار، أكثروا من الذكر والتسبيح والتكبير والاستغفار، وفروا إلى الله، فروا إلى الله، وتباكوا وتذللوا لله، تباكوا وتذللوا لله العلي العظيم، تباكوا وتذللوا لله، وادعوه أن يدمر ملاعين الإنس والجن ومؤامراتهم، فالآتي أكبر من هذا كثير جدا. وقلتها للبشر منذ أكثر من عام ونصف في القناة الأخرى، إن الأحداث ستتسارع، إن الأحداث ستتسارع، ونحن لسنا في آخر الزمان، نحن في اللحظات الأخيرة من آخر الزمان. أما بالنسبة للفيروس الملعون، قلتها في تلك المحاضرة، هم أطلقوا الفيروس وفي نفس الوقت هم يطورون فيه، وسينشرون الجيل الثاني منه وسينشره الملاعين، وقولوا هم أخرجوه لعبادة الأمة الإسلامية، لكن سبحان الله انقلب عليهم فانتشر في ديار الكفر ولم يستطيعوا التحكم فيه. وودي أزيد معكم في هذه المحاضرة، وأعرف أن الكثير جدا من الإخوة يشتاقون لنا، لكن ماذا أقول، الوقت قصير والالتزامات والحروب الخفية متتالية، بإذن الله وبأمر الله وبفضل الله نواكب كل مؤامرات الملاعين، ولله رجال يعملون في خفاء. فالحمد لله، أنا وعدت منذ كنت في بلاد الحرمين أنه سأكشف هذا المخطط بحذافيري بإذن الله، فكانت هذه الجلسة لكي أضع ما يعني وعدت به من قبل، بالرغم أن والله الذي يشهد لم أجد وقت أصلا في تلك الأرض لكي أضع محاضرة، لم أجد الوقت، والله يشهد كنا ننام ساعتين في 48 ساعة، والله لكنا ننام ساعتين أو 3 على أقصى تقدير. فالحمد لله الآن يعني أن الله عز وجل قدر أن يكون هذا الكشف من هذه الأرض، من أرض الجزائر الحبيبة، وإن شاء الله رقبوا منا أن نستهدف ونكشف ونضح مجموعة من الأسحار والمؤامرات الإبليسية، وفي نفس الوقت هي يعني كذلك لكي أخرج لكل أحبابي في مشارق الأرض ومغاربها الذين يشتاقون لنا، فيسمعون صوتنا ويتأكدوا أننا بخير، والحمد لله رب العالمين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.